عند التقييم لشيخنا الشيخ الدكتور بن سعد حميد حفظه الله تعالى في هذا المجلس في تسهيل السنه والجماعه في حي التقييم في العاصمه الموريتانيه المشهور، وذلك بالتعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في سيره عدد هذه الشيخ الذي هو حديث ابن الله بلا فسيره عدد الشيخ على هذا الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الشيخ ويبارك بي وفي جهودي وينفعنا بما يقول. والآن أعيد الكلام إلى أخي الفاضل يقرأ الحديث أخنا الفاضل عبد الصمد نور حفظه الله تعالى الذي يسلمنا في هذه الزيارة في موريتانيا لأول مرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك بي وفي جهودي فيتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. نعيش هذه الدقائق أقل من نصف ساعة نعيش فيها حديثا مع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل السنة يعظون الناس إما آية من كتاب الله وإما حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت من يدعو الناس بالقصة تلو القصة والحكاية والمنامات وحصل كذا وحصل كذا، فهذا ليست هذه ليست دعوة على منهاج النبوة. الدعوة التي على منهاج النبوة هي آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس إذا ما وعظهم الكتاب والسنة لن يعظهم القصة. وأضرب مثالا أعيد. شيخ إبراهيم تسمعني؟ نعم. ما فتحت الميكروفون. نعم. طيب نعيد باختصار، نعيش في هذه الدقائق مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم كلكم تحتاجون إليه، حتى النساء في بيوتهن يحتاجون لهذا الحديث ووقفات معه. وأهل السنة والجماعة يعظون الناس بالكتاب والسنة، إما آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس إذا ما وعظهم الآية من القرآن أو الحديث وأثر بهم وزاد في إيمانهم لن يزيد في إيمانهم القصة. خذوها قاعدة. وأضرب مثالا، قبل 3 عقود قام رجل في مسجد عندنا في السعودية ووعظ الناس عن التمسك بالسنة، ومما قاله قال حديث قال صلاة بلحية خير من 70 صلاة من غير لحية. فقلنا له تعال من أين جئت بهذا الحديث؟ قال هذا مشايخنا قال. قلنا يا أخي هذا حديث مكذوب، فاسمع ماذا قال. قال أفرض أنه مكذوب، فخاف الناس وربوا لحياهم. قلنا ما شاء الله تبارك الله، الناس ما يعظهم الكلام الذي خرج من النبوة. وفروا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى، ويأثر فيهم الكلام المكذوب. لا ينفع الناس القصص والحديث المكذوبة والمنامات. قام رجل في مسجد في الكوفة بعد صلاة الفجر وقال رأيت رؤيا البارحة أن كل من صلى الفجر في المسجد كتبت له الجنة. كان من ضمن الحاضرين من؟ ابن مسعود فقيه الصحابة. فقام ينفض ثيابه ويقول زنديق زنديق زنديق وخرج من المسجد. فنحن سوف نعيش مع هذا الحديث. أما هذا الحديث حديث عظيم وسوف يقرأ علينا أخونا عبد الصمد. أخونا عبد الصمد من فرنسا وأصوله من إيطاليا وعاش في المغرب، إذن هو كوكتيل من 3 دول، عرفتم؟ فيقرأ علينا أخونا عبد الصمد وجاء مهاجرا لهذه البلاد. نعم يا عبد الصمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الحديث أولا كاملا ثم بعد ذلك سوف نقف ويعيد لنا جملة جملة نقف معها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملاء لا يغيضها نفقة، صحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء. حسبك، هو يكفينا الجزء الأول من حديث. الآن سمعتم الحديث وسوف نقف مع كل كلمة وقفات عظيمة تستفيدون منها أنتم يا أهل الإيمان وأهل القبلة. فالآن ترفع صوتك يا شيخ حتى يسمع الإخوة الحاضرون جملة جملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الجملة الأولى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ. فتح الله عليك فقط. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر غيبي، قال: إن يد الله ملأ، ملأ شديدة الامتلاء. بماذا؟ بماذا ممتلئة يد الله؟ ها؟ كل الخيرات، وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم، كل الخيرات بيد الله عز وجل. ملأ في اللغة شديدة الامتلاء، سحاء الليل والنهار، أي كثيرة العطاء. ولاحظوا هنا وصف يد الله إيش؟ ملأ، ووصفه بماذا الوصف الثاني؟ سحاء الليل والنهار، أي كثيرة إيش؟ العطاء. طيب، لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين؟ أن يده ملأ أي مليئة بالخيرات، وأنه سحاء كثير العطاء. لسبب، الإنسان الذي يريد الإنفاق، الإنسان الذي يريد الإنفاق، ما الذي يمنعه من عدم الإنفاق؟ ما الذي يمنعه؟ إما أنه لا يملك شيئا، صح ولا مو صح؟ أو بخيل، صحيح ولا مو صحيح؟ نعيد الآن، ما الذي يمنع المسلم من الإنفاق؟ إما طفران، ما عنده سيد زي محمد الأمين، ما في جيبه الفوقية، صح؟ أو بخيل زي شيخنا أبو الأشبال، عرفتم ولا لا؟ هذا الذي يمنع من الإنفاق. ولاحظوا الله تعالى يده ملأة، هذه مقابل إيش؟ أن عنده إيش؟ كل شيء. وسحاء الليل والنهار كثيرة العطاء، إذن إيش؟ وجد سبب الإنفاق ولا ما وجد؟ وجد. ما هو سبب الإنفاق؟ كثرة النعم التي بيدك. والأمر الثاني إيش؟ الجود والكرم والسخاء. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذين الوصفين. واضح ولا ما هو واضح؟ ولذلك طيب، ولاحظوا قال سحاء أي شديدة العطاء، ومنه سح المطر لسهولة نزوله، لأن الشيء إذا كان نازلا من أعلى إلى أسفل يكون سهلا ولا صعبا؟ سهلا. وهذا يدل على سهولة العطاء عند الله عز وجل. المسألة الرابعة في هذا الحديث، قال سحاء الليل والنهار، ما قال سحاء في الليل والنهار، ولا قال سحاء بالليل وبالنهار. لماذا؟ من يجيب؟ يعني نعم، لأنه هنا منصوب على الظرفية وهي تفيد الإحاطة والأكثر والأكثر. فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما. لو قال سحاء في الليل وسحاء في النهار أو سحاء بالليل وسحاء بالنهار، لأن حروف الجر تنوب عن بعضها البعض. قد يفهم منها المسلم أن عطاء الله في كل الليل وكل النهار، وقد يفهم منها الظرفية في جزء في وقت دون إيش وقت، لكن قال سحاء الليل والنهار، لم يذكر فيه الظرفية أو حرف الجر باء الذي يقوم إيش مقامه، حتى يشعرك أن عطاء الله عز وجل ممتد من الفجر إلى اليوم الفجر إيش الثاني. طيب لماذا كثير العطاء في الليل كما أنه كثير العطاء في النهار؟ لماذا؟ من يقول لي السر في ذلك؟ هذه ما يحتاج شريعة، هذه يحتاج قليل من العقل، لتوفر غنى وسخاء. لا، لماذا ذكر الليل وذكر النهار؟ نعم، لأنه ما ينام. غير ذلك؟ نعم، لأنه قادم. غير ذلك؟ ها، وله هذا الكتاب متون علمية، متون طالب علم. نعم، هناك مخلوقات هي تحتاج في كل وقت، بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار. والله أنت دندن بنسبة 90%. بارك الله فيك. نعم، يعني دندن، والإجابة صحيحة، أن عندنا نهار وفي أماكن أخرى عندنا إيش؟ الذين في الليل ألا يحتاجون ما رزقهم الله عز وجل؟ أجيبوا، كافرا أو مسلما، ملحد شوعي ما يؤمن بوجود الله، لكن يحتاج رزق الله ولا ما يحتاج؟ فلذلك رزقه ليس في النهار، وإنما إيش في الليل إيش وفي النهار. لا يغيضها نفقة، لا يغيضها أي لا ينقصها، ومنها غيض الماء أي إيش نقص، كما في قول الله تعالى في قصة نوح، لا يغيضها نفقة أبدا، كل ما أنفقه الله تعالى ما نقص مما في يده شيئا. لماذا؟ طيب الآن إذا أنفق الله تعالى، انظروا، يعطي هذا مالا وهذا ذهبا وهذا سيارة يرزقه وهذا ولد وهذا مزرعة وهذا كذا، كيف كل عطاء الله ومع ذلك ما ينقص منه شيئا؟ كيف هذه المعادلة؟ أجيبه. نعم، وصف ذاتي. غير ذلك نريد دليلا، ولا كلامك صحيح، نريد دليلا. نعم، الذي هو غير ذلك. لا، نريد، لأننا نتكلم عن هذا، نتكلم الله إذا أعطى العطاء لا بد يكون فيه نقص، لكن لماذا لا ينقص ما عند الله؟ نعم، غير ذلك، غير ذلك. يا جماعة الجواب سهل جدا، كلما أعطى الله تعالى فبكلمة منه كن فترجع كما هي، صحيح ولا مو صحيح؟ ها ها، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. ولاحظوا ما قال إن خزائن الله إيش ملأ، قال إن يد الله إيش، ها، الذي في اليد غير الذي في الخزائن، انتبهوا. ولله خزائن إيش سماوات والأرض، قل له أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية إيش الإنفاق، وكان الإنسان قتورة. مما في يد الله من النعم ليست التي في الخزائن، الذي في اليد شيء والذي في الخزائن إيش شيء آخر، ونحن نؤمل بخزائن الله عز وجل، وأن لله تعالى خزائن السماوات والأرض، ما من نعمة إلا وعند الله تعالى إيش خزائنها، لكن لا نعلم كيفية إيش الخزائن ولا صفتها، لاحظتم؟ لكن نؤمن بها ولا ما نؤمن؟ نؤمن بها. دقيقة بس أنقل. طيب ما الهدف من الحديث عندما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله ملأى؟ ما الهدف من هذا الحديث؟ نعم إلا لله عز وجل، غير ذلك؟ نعم. تعال أنت جاوبت مرتين تستاهل هذه الهدية. نعم نعم يطمئن العبد، غير ذلك؟ ها ها هذه يا جماعة دعوة لكم لتدعو الله عز وجل، تشجيع لكم على إيش؟ على الدعاء. وسوف نضرب لكم مثالا، هذا تشجيع لكم أنكم تدعون الله آناء الليل وأطراف النهار. حتى قال بعض السلف والله إني أدعو الله إذا انقطع شسع نعلي أن الله يصلحه. دعوة لكم ليش؟ لكي تكثروا من إيش؟ من الدعاء. ونضرب لكم مثالا من الواقع ودليلا من القرآن. نبدأ بمثال من الواقع. لو جئت لشخص وطلبت منه شيئا وأعطاك، كريم ولا ما هو كريم؟ كريم صح؟ طيب لو جاك شخص ثاني قال إذا احتجت شيئا اطلبني، أكرم من الأول ولا ما هو بأكرم؟ أكرم. لو جاء ثالث قال لك اطلب كل ما تحتاج موجود عندي، من أكرم الثلاثة؟ ها ها. فالله تعالى يقول لك يده إيش؟ ملأة. إذن مدام أن يد الله ملأة، بيده خزائن السماوات والأرض، لماذا لا تدعو الله عز وجل؟ فهذا تشجيع لك على إيش؟ على الدعاء. من يعطينا دليلا من القرآن على التشجيع في الدعاء ولا يجيب عليه إلا طالب علم؟ نعم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هذه عامة. لا تشجيع، كلها هذه آيات في طلب في الحث على الدعاء، لكن نريد آية في التشجيع على الدعاء. نعم. لا ها ها نعم نعم أيوة وهزي إليك، غير ذلك؟ والله أنت دندنت لكنك ما أجبت السؤال. وآتاكم كل ما سألتم. لا شوفوا بارك الله فيكم، زكريا رضي الله عنه، زكريا عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيش؟ قال يا مريم أن لك هذا، امرأة لا ولد ولا تلد ولا قريب ومنقطعة في المسجد، ومع ذلك كلما دخل عليها وجد عندها إيش؟ قال يا مريم أن لك هذا، قالت إيش؟ هذه التشجيع الأول. التشجيع الثاني إن الله يرزقه، ها هناك إيش؟ ها كيف إيش؟ شجعته على ماذا؟ على الدعاء. يا جماعة أنتم تتلون القرآن صحيح ولا مو صحيح؟ هيجته على إيش؟ هنالك دعا زكريا ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت إيش؟ خير الوارثين. إذن لمن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله ملأى، ما المقصود منها؟ التشجيع على ماذا؟ على الدعاء الله عز وجل، أنك تدعو الله عز وجل. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص مما عنده شيء منذ خلق الله آدم ورزقه بالجنة وأنزله إلى الأرض وخلق أبناءه 10 قرون 1000 عام، ثم جاء نوح ورزق الكافر والمشرك والملحد والمؤمن بوجود الله والمنكر البعث، رزق هؤلاء الناس جميعا، هذا يعطيه مالا وهذا يعطيه صحة وهذا يعطيه يطلب سعادة وهذا يطلب مزرعة وهذا يطلب أن يسهل الله له بناء بيته وهذا يطلب قضاء دينه وهذا يطلب كذا. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر مولود يولد قبل قيام الساعة بلحظات، قبل قيام الساعة بإيش؟ بلحظات. طيب الذي يولد قبل قيام الساعة بلحظات ما هو رزقه؟ إيش رزقه؟ أنه يرضع من إيش؟ من صدر إيش؟ رزق ولا ما هو برزق؟ من الذي أجرى الحليب في صدر الأم؟ هو الله عز وجل. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر مولود ما نقص من مما عنده شيء. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث القدسي قال لو أن أولكم آدم وآخركم آخر مولود يولد على الأرض وإنسكم جميع الإنس وجنكم الجن قاموا على صعيد واحد، يعني انتبه ما هو واحد في عصر نوح وبعضهم في عهد عيسى وبعضهم في عهد موسى وبعضهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم في عصرنا، لا، كل هؤلاء الخلائق قاموا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته. لاحظ كل واحد، وكل في الأصل أنها من ألفاظ إيش؟ العموم، حتى يقوم الدليل على أنها عام يراد بها الخاص، الأصل على ظاهرها. ما نقص فأعطيت كل واحد مسألته، لاحظوا كل من غير استثناء، ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا إيش أدخل إيش. الآن اذهب إلى البحر وخذ معك إبرة مخيط وأدخلها في البحر وأخرجها تتعلق بها قطرة أو قطرتان. سألتكم بالله القطرة والقطرتان هذه تؤثر في البحر؟ لو جاء واحد بعدك وقال في واحد هنا أدخل مخيط وأنا أنقص من البحر أجيبه. فكذلك ملك الله عز وجل، ما نقص إلا كما ينقص إيش المخيط إذا أدخل إيش. فانظروا بماذا يرجع، بماذا يرجع هذا؟ قطرة قطرتين. ماذا تفعل أمام المحيط؟ إذن الخلاصة في هذا الباب أن المسلم يجتهد في الدعاء، والله وبالله وتالله أنك تأسف للمسلم يأتي وفيه خير ويجلس بين الأذان والإقامة ويقرأ قرآن أو يذكر الله أو بعضهم يتفرج في الجوال أو يرد الرسائل وهناك دعوة مستجابة بين الأذان والإقامة ومع ذلك لا يدعو. المسافر له دعوة يمشي 6 ساعات 8 ساعات ما يدعو، هذا والله من الخيبة والخسران. عند نزول المطر لك دعوة مستجابة، عند سماع صياح الديك، إيش يسمى الديك عندكم هنا؟ الحمد لله إذا رحنا أفريقيا نحتاج لمن يترجم بيننا وبين الأفارقة، ويجي عند ابناء عمنا العرب في موريتانيا لا يحتاج منا أن مترجمة. يحظ من في بيته ديك، كلما صاح الديك رفع يده ودعا لأنه رأى إيش؟ ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فإيش؟ استعيذ بالله، لأنه رأى ماذا؟ شيطان. الديك رأى إيش؟ الصالحين وهم الملائكة، والحمار رأى إيش؟ الشيطان. واضح؟ جزاكم الله تعالى خيرا وتكفيكم هذه الدفعة والجرعة الإيمانية. وإذا كان هناك بعض الأسئلة 10 دقائق نجيب عليها. شكرا. نعم شكرا. نعم تفضل يا شيخ. تفضل تفضل. نعم نعم. نعم ايش يقول ما فهمت؟ قال لك الدول الغنيه التي تعطي اموالها نعم لأهل الارهاب قال والاجرام، هل هذا يعد داخلا في النفقه؟ من يعني اهل الارهاب مثلا؟ مثال، لان انت تتكلم كلام عام. إيه. ها نعم، من الذي يعطيهم؟ ها يسألك الشيخ. ها كثير من الدول قال الاسلاميه تعطي، كثير من الدول الاسلاميه يعطون اليهود. طيب لو جاءك شخص وقال انت تعطي اموالك لليهود ولامريكا، تقول له ما دليلك؟ لو جاءك شخص الان وقال له، قال لك بلغني انك تعطي اموالك لليهود وامريكا، تقول له ما الدليل على ذلك؟ صح صح ولا مو صح؟ اجب. طيب انت ما دليلك ان الدول الاسلاميه تعطي اموالا لليهود وامريكا؟ اعطينا اعطينا الدليل، قل لنا، ما في شيء اسمه واضح. هو سوف يقول لك واضح. نعم العلاقات الاقتصادية. طيب ما حكم العلاقات الاقتصادية؟ طيب طيب طيب نعم، ما هي العلاقة الاقتصادية؟ هل العلاقة الاقتصادية إعطاء أموال ولا بيع وشراء؟ بيع وشراء ولا إعطاء أموال من غير شيء؟ أجب على سؤالي. كيف تقريبا؟ هل العلاقة الاقتصادية بيع وشراء وإلا هدية؟ ممتاز، بيع وشراء. ممتاز. طيب طيب ممتاز. إذن البيع والشراء مع هؤلاء الكفار إعانة لهم، صح؟ ممتاز. طيب إذن أنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاون اليهود لأنه لحظة خلينا نكمل خلينا نكمل. الشيخ لا يجاوبك والله. أنت تقول الآن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا واليهود، إذن العلاقة الاقتصادية قلت له بيع وشراء، وإلا قالوا خذوا 4 مليار 5 مليار، يقول بيع وشراء. إذن أنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يعاون الكفار لأنه باع واشترى ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، عرفت لا؟ نعم لحظة خلي يكمل لحظة خلي يكمل. نعم ممتاز. ومن يتولى منكم؟ لو جاء واحد قال أنت ممن يتولى الكفار، تقول له هذا الدليل. إيش يقول؟ أنا كذا مشد أنه يمشي مع إسرائيل يقصد دولة اليهود هكذا. نعم. يمشي معها يدل على هذا، يدل على الموالاة. من الذي يمشي معها؟ أعطيني. أنت الآن أنت المتحدث، لا ترمي على غيرك، لا ترمي على غيرك. السعودية لحظة لحظة لحظة أجبني هنا، كلمني أنا هنا لا تكلم الناس. لحظة لحظة الآن ممتاز. طيب لحظة لحظة لحظة، هل السعودية تعطي إسرائيل أموال؟ أجب على سؤالي. لا ما في تخطيناها، ما في تخطيناها. أنا أجب على سؤالي الآن، هل السعودية تعطي اليهود؟ هربت؟ أنت هربت. لحظة لحظة لحظة، أنا الآن أطلبك لحظة لحظة اسمع مني كلمة واحدة. لا اسمح لي كلمة. أنا أطلب من هذا الرجل أن يباهني على القبلة إذا كان السعودية تعطي اليهود، يجعل لعنة الله على الكاذب والمفتري. هذا الرجل أهلكته السياسة، وإخواني محترق أو متأثر بفكرة الإخوان. الآن أباهلك على القبلة، أباهلك. أنت تقول أن السعودية تعطي أموال، الآن نقوم نتباهل على القبلة ونجعل لعنة الله على الكاذب والمفتري علي وعلى أولادي إذا كان كلامك صحيح، وعليك وعلى أولادك إذا كان كلامك غير صحيح. لكن أنت إخواني محترق ومتأثر بفكر الإخوان. السعودية خيرها واصل لكل الدول الإسلامية، عرفت؟ لا اسمع مني، ماذا؟ لحظة، لا مختلف. أنت من أول كلمة تغمز بالسعودية وقلت في النهاية السعودية. لحظة، الآن أنا أطلب منك المباهلة على القبلة، يجعل الله لعنة الله علينا اليوم قبل أن تغيب الشمس. مدام أنك واثق، اسمعوا لحظة، اتركوا. لا اتركوا. أنا الآن أطلب منك قبل أن تغيب الشمس، يجعل لعنة الله على الكاذب والمفتري فينا إن كان أنت افتريت على بلادنا. هذا فكر إخواني الذين أثاروا في الناس. والله ما من دولة خيرها على البلاد الإسلامية مثل السعودية. كان خارج عن نطاق هذه مجموعة عند هدف معين، وهذا اللي دخلت فيه موضوع السياسة خارج عنه. موضوع السياسة خارج عن نطاق هذه مجموعة عند أهداف ودولة استغاث منهم عليهم. هم سووا اللي بيسووا، خلوا على الشيخ يجاوب. السؤال ماذا ما حد يتكلم عليه؟ هذه جابوها الشيخ. موضوع ضيق. اسمح لي شيخنا. يا أخي الكريم، الآن أخرج لك من الفيديو أكبر مستودع موجود في غزة للمساعدات السعودية، 700 مليون جمعت من الشعب السعودي والحكومة السعودية. أكبر الرافضة الذين حقين فلسطين يمدحون سليماني المجرم، ما قدموا كاسة موية، مقدمين المظاهرات فقط. كيف تقول إن السعودية تدعم اليهود؟ هذا فكر الإخوان يا شيخ، اتق الله. يسألك الله عن الفرية هذه. ولذلك أنا قلت لك، لو جاءك شخص قال بلغني أنك أنت تدعم اليهود، تقول له ما دليلك؟ نحن الآن نطالبك بالدليل. ما عندك دليل غير كلام الإخوان المفلسين، جماعة الإخوان المفلسين. إن أنت مقتنع بهذه العقيدة، الآن أنا في يوجد في القرآن ما تسلحظة. لحظة، هؤلاء ما يتربون إلا بهذه الطريقة. لحظة لو سمحت. لحظة. الآن مدام أنك متأكد ومتأثر بكلام الإخوان المفلسين، نتباهل أنا أنت على القبلة، عرفت؟ لا، نجعل لعنة الله على الكاذب والمفتري. إن كان كلامك صحيح فلعنة الله علي وعلى أولادي، وإن كان كلامك مفترى على السعودية التي تقدم الغالي والرخيص للمسلمين ومتأثر، يجعل الله لعنة عليك قبل مغيب الشمس. الله تعالى يهلك فينا الظالم. تقبل؟ لا، مختلف. أنت مختلف، بس لما رأيت الشدة غيرت. لا لا لا لا لا، أنت مختلف معنا، أنت مختلف، لكن لما رأيت الشدة تراجعت. لما رأيت الشدة تراجعت. من الذي يدعم لحظة؟ من الذي يدعم اليهود؟ هذا كلام الإخوان المفلسين، جماعة الإخوان المفلسين. من الذي يدعم اليهود؟ الآن جماعة الإخوان اللي يسوون مظاهرات، ما الذي استفاده الإخواننا في غزة من المظاهرات؟ أجيبه، استفادوا شيء؟ عرفت؟ لا. السعودية ودول الخليج مقدمين مليارات. السعودية من شهر ونصف وزير الخارجية ما هو موجود في بلاد السعودية، طاف العالم كله ومعه 7 من وزراء الخارجية التقوا في أوروبا وفي أمريكا ويشرحوا لهم قضية فلسطين. والرافض المجوس عباد المشاهد والكباب ما قدموا لغزة شيئا، ما عندهم غير المظاهرات فقط، ومع ذلك يسب الخليج ويمجد الرافض المجوس الذي يقولون أبو بكر كافر، عمر كافر، أمكم عائشة وقعت في كذا وكذا، القرآن محرم. أنا أطلع لك 100 فيديو من غزة، 100 فيديو يسبون السعودية. واحد يقول يا خائن الحرمين الشريفين. والله من يسمع سب الناس يظن أن السعودية هي التي تصب الحمم. اليهود يضربونهم يسبون الحمم والسب للخليج. ما السبب؟ السبب مثل هذه العينات، متأثرين بإشاعات الإخوان المفلسين. لا تقل لي ما احنا مختلفين، انت مختلف، لكن لما رايت الشده تراجعت. والان اذا انت واثق من عقيدتك، واثق من كلام الاخوان المفلسين، نتباهل على القبله حتى يجعل الله المفتري علينا. نعم، عنده احد سؤال؟ لكن كما قال لك اخونا قال نحن نقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أهلكتك السياسة، جئت لنا بأمر سياسي، قلت لعلاقات اقتصادية، قلت لك أنت بجهلك وبجهل جماعة الإخوان، لأنهم يقولون يتعاملون معهم، يتعاملون يشترون بخشم الريال طائرات دبابات بخشم الريال، يشترون الأموال. إذا تقول لي أن هذا محرم ومن التولي فأنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اشترى من اليهود ولا ما اشترى؟ أجيبه، باع ولا ما باع؟ وماذا فعلوا اليهود؟ لاحظوا، أولا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو النضير، صحيح ولا مو صحيح؟ في أيهم أعظم، قتل 100 من المسلمين ولا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم؟ ومع ذلك بقي يتعامل مع بني قنيقاع، بنو بين قنيقاع، والثاني من بنو قريظة، ثم بنو قينقاع نقضوا العهد وأجلاهم، وبقي عهده مع بني قريظة حتى انضموا للأحزاب فأجلاهم للمرة الثالثة. فهناك يا جماعة في غلط فهم في معاني الولاء والبراء، البيع والشراء وإقامة العلاقات، هذا ليس له في الولاء والبراء. استقبال الرؤساء ليس له ولاء، جهل يا جماعة والله العظيم. جماعة الإخوان المفلسين هذه ما عندها شيء من دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يكتب من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم الروم، سماه عظيم إيش؟ وهو كافر، أرسل له رسالة. فالمعاملات مع الكفار شيء، والولاء والبراء شيء إيش؟ آخر. لكن كل هذه الإشاعات كلها من تحت تأثير الجماعات، والناس يعادون السعودية لأمرين: الأمر الأول عقيدة، والأمر الثاني كل ذي نعمة إيش؟ محسود. عمره جاك رافضي هنا وشرح لك حديث مثل هذا؟ أجيب، جاك واحد من الرافضة؟ جاك واحد من الإخوان المفلسين ما عندهم إلا الحماسة والعاطفة وقوموا ومظاهرات ونصرة رسول الله؟ هذا ما يأكل عيش. لن تنصر الأمة إلا بالعودة للكتاب والسنة، سمعتم؟ والله هذا دين، ندين الله تعالى به، والله لا نجامل حكامنا وندين الله أن ولاتنا خير ولات على وجه الأرض، ولا ندعي لهم العصمة، وتوجد معاصي وذنوب، لكن من منا اللي ما عنده ذنوب ومعاصي؟ أول واحد المتكلم هذا يقدر يقول أنا ما عندي ذنوب ومعاصي؟ ما حد يستطيع. لكن الدعاية صورت للناس أن السعودية كلها تحولت إلى الرقص والغناء. يا جماعة إذا أقيم مهرجان أو مهرجانين أو ثلاثة أو أربعة وذهب 10,000 20,000 لهذه الأغاني، مئات الآلاف ملايين في المساجد، منطقة الرياض، مدينة الرياض قبل بضعة أشهر سوت إحصائية 275,000 حافظ وحافظة في المساجد، لكن يصورون لك السلبيات ويتركون لكم إيش؟ الإيجابيات. هذا هو دين الجماعات. ما هدفهم؟ أبشر أعطيك بعد ما خلص، أبشر. ما هدفهم؟ والله يا جماعة هدفهم فقط الوصول للكراسي. فإذا وصلوا للكراسي هذه الجماعات رموا الإسلام وراء ظهرهم. في السودان جماعة الإخوان حكمت 29 سنة، جماعة التراب والبشير، أقيم حد من حدود الله؟ لا والله. هل هدمت المشاهد والقباب والشرك؟ لا والله. في تونس الغنوشي وجماعة حكموا تونس مرتين رئاسة وزراء، هل أقاموا شيء؟ لا. في المغرب تولوا حزب العدل العدالة مرتين، ها؟ هل سؤال، هل منعوا الخمورة في بلاد المسلمين؟ ها؟ هل منعوا المراقص؟ لا. وزير من وزراء العدل في المغرب من وزراء جمع شو اسمه ده حزب العدالة العدل والمساواة قال صرح المساواة، صرح تصريح قال إنه السياحة أصبحت دعارة فهاجموه الناس وتراجع. أصدر حزب العدالة قال هذا ما يمثل لنفسه. إذا ما تستطيع أن تسمي الدعارة دعارة، كيف تحكم بما أنزل الله؟ لماذا وصلت لهذا الكرسي؟ إذا وصلوا الكراسي رموا الإسلام خلف ظهرهم. في المغرب الآن متفقون معنا أن حزب العدالة الإخواني حكم مرتين رئاسة وزراء، عجيب يا جماعة. ها؟ هل منعوا الخمور؟ هل منع المراقص؟ هل منع الدعارة؟ تركيا هذه اللي تظنون بها الإخوان، عرفت من لا؟ الخمور موجودة اللي مي موجودة؟ الدعارة رسمي رسمي تدخل 4 مليارات، لابد تخرج بطاقة صحية وتأخذ ضريبة. مع ذلك ممن انتكست فطرهم يقول الإخوان دولة الإسلام، والسعودية التي تقدم التوحيد والسنة وتدعو الناس هذه من أكفر البلدان. تفضل، بارك الله فيك. نعم. أني أنا شفت السعودية سقينة اللي هي نقولها، أحد الهلك اللي هي نقولها على يدوري سلالة كبيرة تبارك الله ما شاء الله، أحسن ذات الهود وعند البوار، وهي موقع اليوم يلا تقول هي حاكم العالم كامل. نعم. شوي كذب من الناس كفرة فجرة تعود هي تتصرف العالم. اسمع. نعم. بالتالي عندهم في شوي تقاعس عندي أنا بالنسبة للسعودية. نعم. هذا فوت خالقها بس. خلي دعوة. خلي يتكلم. هذا تقول السعودية شوي ترتفع شوي مدري تعطينا فيهم شوي. ترد عنا منكر، ترد عنا باقي، ترد عنا. نعم. تكون السعودية تعود في المرحلة دي. الحمد لله من القوة الحمد لله بثروات وكامل. نعم. دولة إسلامية الناس كاملة جيدة. نعم. كل سنة من جميع الجهات. يلا تقول عندي كلمة بعد الأقل بعد رماتني لحق تقولها صالحة ولا خاسرة. ممتاز. طيب الآن خلينا نكون واقعيين. سألتكم بالله، نسأل الله تعالى أن يرفع عن إخواننا في غزة، هذا متفق عليه، عرفت يا الله؟ والله دم مسلم واحد في غزة عندنا يسوى ملايين من النصارى واليهود، دم مسلم واحد. لا تزايدوا علينا في قضية الدماء، لكن سألتكم بالله في غزة يطلع يمجدون من، الرافضة ولا السنة؟ أجيبوا الرافضة، صحيح ولا لا؟ ها؟ طيب الرافضة عندهم جبهة مع لبنان حزب الشيطان، صح؟ طيب عندهم جبهة الجولان في سوريا، صح؟ عندهم في العراق 100 من الميليشيات، حوالي 10,000. لماذا لا يدخلون من العراق إلى سوريا ويهاجمون من جولان ومن لبنان؟ أيهم، السعودية ليست لها حدود مع فلسطين، أيهم أولى بالسب؟ سمعتم؟ أيهم أولى؟ والسؤال يا جماعة، والله وبالله من يسمع الشتم للسعودية عامة، الخليج عامة وبلاد السعودية على وجه الخصوص، يظن أن السعودية هي اللي قاعد تكسف غزة. والله تسب السعودية أكثر مما يسب اليهود، صحيح ولا مو صحيح؟ والله الذي لا إله غيره. وهذا من انتكاس الفطر، انتكاس فطرة. شهيد القدس سليماني، وين شهيد القدس سليماني؟ ما قتل واحد من أجل القدس، إنما قتل إخواننا أهل السنة في العراق وهجروا الملايين، قتلوا 100,000 من أهل السنة في سوريا وهجروهم. عندكم ناس هنا من سوريا ومن سوريا، من الذي قتلهم؟ قتلهم حزب الشيطان حق فيلق القدس، عرفتم ولا لا؟ في لبنان ماذا فعلوا بأهل السنة؟ فنحن نعرف عقائدهم ولا نتأثر بالدعايات. نعم، أنت بارك الله فيك كان عندك مداخلة، تفضل يا أخي الكريم. سلام الله، تفضل، حياك الله. تدعو إلى الله أنت وإخوتي، عندي أحد مريض صالح. آمين إن شاء الله. آمين، قولوا آمين بقلوب صادقة. نسأل الله تعالى العظيمة رب العرش الكريم بكل اسم سمى الله تعالى به نفسه أو في كتابه أو علم أحد من خلقه أو استثنى به علم الغيب أن يمن على مريض أخينا بالشفاء عاجلا غير آجل، ويجمع له بين الأجر والعافية. جزاكم الله تعالى خير. نعم، تفضل. أنا من رواد الخليج الكل. ها؟ قال ما جاب الخليج كله. نعم، جزاك الله خيرا، تفضل. إحنا نعرفونها السعودية هي أم المسلمين. نعم. يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسعودية هي اللي يابا تكفل جميع المسلمين عامة. نعم. لأنها فيها الأنبياء وفيها محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأمة. نعم. بعض من الناس ما يفهم معنى الحكام والمسلمين. نعم. أنا العاد رئيس السعودية العاد الغرب، ما نقول السعودية العاد حكومة السعودية العاد الغرب، ما نقول السعودية. نعم. ها؟ إحنا الحرب اللي تقطع في اليمن مزودت السعودية ومزودت الإمارات. نعم. من محرك منها أسباب ترامب، صح ولا لا؟ من قال لك ترامب؟ من قال لك ترامب؟ ترامب السعودية والإمارات هو اللي قام الحرب. أنا كنت نقل جيش الإمارات الفوشير. نعم. وكنت نقل 180 سيارة لشركة الصحراء إلى حدود السعودية واليمن. نعم. وقدامنا 100 عسكري. نعم. كامل مسكين طاحت عليهم هذه الدعومات. نعم. احنا نقول شفنا ما هو بسمعنا. ممتاز ممتاز. الآن عندكم في موريتانيا هنا لو في مالي استولوا فرقة منها كالدواعش أو تنظيم القاعدة ووقفوا على حدودك، من حقك أنت كدولة في موريتانيا أنهم يحاربون هذه الجماعات ولا لا؟ متأكد؟ طيب لما تأتي ميليشيات رافضية تسب الصحابة وتكفر الصحابة وتقول أمك عائشة وقعت في كذا وكذا وتدخل وتقتل بعض جنودنا، عرفت لا؟ وتحتل بعض من أراضينا، عرفت لا؟ ترى حين خضنا مع الحوثيين ثلاثة حروب وليس حرب واحد. في حرب أيام علي صالح جو دخلوا إلى منطقة عندنا تسمى ظهران الجنوب واحتلوها لمدة شهر، فلما أطبقنا عليهم عرفت لا جو دخلوا الناس وطلع. فالآن من حق السعودية لما يكون بجوارك دولة وفيها حكومة ما تخاف، لكن لما يكون بجوارك دواعش ميليشيات روافض هل تقبل أنت في هذا الأمر؟ أنا وصلت إلى حدود مالي وكنت أريد الدخول ورفض الجيش الموريتاني، قالوا ما في أمن، هناك قطاعين طرق، هناك لصوص، هناك كذا، ونخاف عليك. فنحن بلادنا قامت بالحرب في اليمن من باب الدفاع عن أمنها، عرفت لا؟ والله أقسم بالله، إيش اسم الولد؟ ما اسم ولدك؟ محمد، يا شيخ محمد أقسم بالله لو تولى الرافض العالم الإسلامي سوف يكفر الصحابة من فوق المنبر. وفي لبنان أنا أسمعك الآن يسبون الصحابة، وفي العراق يسبون الصحابة، وفي سوريا يسبون الصحابة، وفي اليمن يسبون الصحابة. ولو استولى الرافضة الآن لا توجد دولة واقفة موقف الند من إيران إلا السعودية. أقسم بالله لو سقطت السعودية لسقطت السنة وحيحكمك الرافضة. والله إذا تسمع تكفير عائشة وأبو بكر وعمر، هل ترضى أبو بكر وعمر كافر؟ ترضى بهذه العقيدة؟ هل ترضى أن أمك عائشة التي برأها الله تعالى من فوق 7 سماوات عرفت لا أنها وقعت في كذا وكذا، عرفت لا؟ هل ترضى أن القرآن محرف؟ ها؟ والله أنا أسمعك فيديو من مشايخهم مو يقول القرآن غير محرف، يقول الذي يقول القرآن ليس محرف هو كافر عندنا، يقول ليس الذي يعني القرآن محرف بل الذي يقول غير محرف فهو كافر عندنا. عندهم كتاب للطبرسي اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، هذا يدرس ويسمونه العلامة. كيف نجتمع؟ كيف نسمح لمثل هذه الملشات تأتي على حدودنا؟ عرفت لا؟ لما يقول لك في عندهم في كتاب الكليني مثل البخاري عندنا الصحابة ارتدوا إلا 7، وين جماعة الفقراء؟ وين المهاجرين؟ وين أهل بدر الذي قالت اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم؟ وين أهل بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك؟ الله رضى عنهم فوق 7، أنت تقول ارتدوا إلا 7؟ عرفت لا؟ فلا يغرنك هذه الجماعات اليوم التي تطعن في السعودية. والله وبالله وتالله لو سقطت السعودية قدر الله والله لا يحكم العالم الرافضة، والأيام بيننا وتسمع سب أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين. والله للصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة أحب لنا من آبائنا، وعائشة وحفصة وبقي أمهات المؤمنين والله أحب لنا من أمهاتنا. لا يغركم الكلام على السعودية، والله السعودية ما منها إلا الخير، عرفت لا؟ أنا أول شيء نصيتك على السعودية هي مركز المسلمين. نعم. ها؟ نعم. إلى الآن. والثانية والله إلى شرف وشكافة الإسلام يتم قوضيها الله إلى يوم الدين. نعم. جزاك الله خير. هذا من إنصافك، أنت عندك إنصاف. كثير من الناس يسمعون عن لكن اللي راحوا عمره وشافوا الاستقبال والترحيب والمساعدة وكيف رجال الأمن يخدمون الحجاج والمعتمرين يرجع وقد تغيرت صورته تماما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كيش كالمعاينة. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت يا لا؟ واحد شيعي رافضي في لندن أدى عمره ويسمع معاه مقابلة واحد عراقي، قال كيف وجدتهم؟ قال والله إذا كان هذه الوهابية ويا ليت بلادنا يصيرون وهابية، ونحن لا نرضى باسم الوهابي. محمد عبد الوهاب لو جاء بدين جديد رددناه عليه، ولو جاءنا بفهم جديد الكتاب والسنة رددناه عليه، ولو جاءنا بطريقة جديدة كالطرق السبيل رددناه. محمد عبد الوهاب دعا إلى التوحيد، وجد الأمة كلها قبل 3 قرون يأتون للقبر، يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا شيخ فلان ميت، جف الضرع وهلك الزرع، الله يجفف ضرعك. ميت تخاطبه بهذا؟ ها أجيبه الميت ندعو له ولا يدعو لنا؟ ندعو له. فدعا إلى التوحيد، قال لا تدعوا إلا الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي؟ عن عبادتي. فالدعاء عبادة ولا ما هو عبادة؟ عبادة. النذر عبادة، ينذرون لهؤلاء المشايخ. الطواف أقسم بالله رأينا بعيوننا من يطوفون حول القبور. يوجد شيخ طريقة في دولة تشاد زرته قبل 20 سنة يقول يطوفون حول القبر. لماذا؟ قالوا شيخنا قبل أن يموت قال كل من يزور قبري ويطوف به 7 أشواط سوف أحمله على الصراط يوم القيامة. ما شاء الله تبارك الله. صار إيش عندكم هذا النقل الجماعي؟ إيش باص أوتوبيس صار هذا أوتوبيس ما صار ولي، عرفتم ولا لا؟ كل يحمل أتباعه، يعني ما اكتفى أنه دعا إلى الشرك في حال حياته، دعا إلى الشرك بعد إيش موته. فقلت للناس في تلك البلدة الأثر والنظر يكذب كلام شيخكم. قالوا كيف؟ قلنا أما الأثر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما سئل عن الصراط قال الملائكة والأنبياء ساجدون اللهم سلم اللهم سلم، يدعون للناس بايش؟ والشيخ رايح سردادي مردادي يحمل الناس، وين عقولكم؟ هذا الذي حاربه الشيخ محمد عبد الوهاب. وأما النظر والواقع لو كان الذين طافوا بقبره 1,000,000 يا جماعة كيف يحمل 1,000,000؟ إيه والله لو النملة الصغيرة الذرة، شو اسم النملة عندكم في موريتانيا؟ والله لو كانت نملة طافوا بقبري ما قدر يحمل 1,000,000. ها صحيح ولا مو صحيح؟ فقلت للناس أنا وزني قرابة 120 كيلو، والله شيخكم ذا الكذاب الأشر لو شاني من هنا من الطاولة اللي باب المسجد ينكسر ظهره نصين يبطل يكذب على الناس. ها هذا الذي دعا له الشيخ محمد عبد الوهاب، دعا إلى التوحيد. أنت لماذا يغضبك لما نقول لك أدعو الله؟ من أنكر شفاعة الأولياء والصالحين والأنبياء فهو أضل من حمار أهله. لكن الشفاعة متى تكون؟ يوم إيش؟ يوم القيامة. ولا بد من الأول من يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أنه يشفع هنا في الدنيا كاذب مفتري. أول من يشفع من هو؟ ولا بد من الإذن. أذهب فأسجد عند كرسي العرش وأحمد الله بمحامد لا أعلمها، حتى يقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. هنا تبدأ الشفاعة وتشفع الملائكة ويشفع الأولياء ويشفع الصالحين ويشفع الشهداء ويشفع الأبناء للآباء ويشفع الآباء للأبناء. لكن تأتي للقبر يا شيخ فلان يا شيخ فلان هلك، جف الضرع هلك الزرع، الله يهلك رأسك. تدعو الله، ادعو الله. إذا قلت أنت ما تحب الأولياء وأنت ما تحب الله عز وجل ومن أعظم جرما، أنا أقول لك أخلص دعائك لله. ألا لله الدين إيش؟ والدعاء دين ولا ما هو دين؟ دين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الذي دعا له الشيخ محمد عبد الوهاب. ليس عيبا أن يكون الإنسان على مذهب أبو حنيفة رضي الله عنه، وعلى مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، ولا على مذهب الشافعي رضي الله عنه، ولا على مذهب أحمد رضي الله تعالى عنهم. الفقه ليس عيبا أن تتفرق الأمة. الفقه يعتبر عيبا في حالة واحدة، إذا استبان لك حديث رسول الله فتترك قول الإمام وتأخذ بقول إيش بس، أما بقية الأمور تأخذ المذهب المالكي أو تأخذ المذهب الشافعي. لكن العيب أن تتفرق الأمة في العبادات، هذا تيجاني وهذا قادري وهذا حموي. هذا الذي حاربه الشيخ محمد عبد الوهاب، حارب الطرق التي تأكل أموال الناس بالباطل، حارب مشايخ السوء الذين يأكلون الناس يعملون الحجب يعملون الخيوط يعملون التمائم ويبيعونها للناس. والغريبة أن هؤلاء الحجاب والمشايخ إذا مرض هو أو واحد من أولاده يذهب إلى أحسن طبيب أخصائي. طيب لماذا لا يعلق خيط؟ لماذا لا يعلق تميمة؟ لأنه يأكل أموال. وكنت في بلدة كنكوسة قبل سنة فرأيت كثرة بعض التمائم وخيوط سوداء سلوك يعلقونها، فقلت للطفل من والد هذا الطفل؟ فقالت لي امرأة عجوز أنا جدته والده في العاصمة. قلت ماذا هذا السلوك هذا؟ قالت هذا عمل لي الحجاب يمنع العين والحسد. ما شاء الله تبارك الله، يمنع العين والحسد. من حسن الحظ كان معي كابل شارجر حق الموبايل برضو لونه أسود أكحل، فقلت للناس هذا الكابل يمنع العين والحسد والمرض. فقالت لي العجوز يا شيخ كيف هذا يمنع العين والحسد؟ قلت ايش معنى خيطك يمنع العين والحسد وهذا لا يمنع العين والحسد والمرض؟ بل هذا ينفعني اذا خلص الموبايل شحنته، لكن خيطك ايش؟ هذه الخرافات والبدع التي حاربها الشيخ محمد عبد الوهاب. قالوا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحب آل البيت. لماذا؟ لانه في عهد الشيخ والى الان انتم تعلمون صحيح هناك ناس تاكل اموال الناس باسم آل البيت، صحيح ولا مو صحيح؟ فلما حاربهم قالوا ما يحب آل البيت. هل تعلمون ان اكبر ابناء الشيخ محمد عبد الوهاب اسمه علي، على اسم علي بن ابي طالب؟ هل تعلمون ان من اسماء بناته فاطمه؟ هل تعلمون ان من اسماء ابنائه الحسن والحسين؟ ها، وقد فقط اسم واحد ليس من اسماء آل البيت. هل هذا يكره آل البيت؟ لكن ما الذي يحصل عندما دعا للتوحيد ودعا إلى السنة؟ قاموا وشوهوا سمعتهم. الآن نأتي بالطرق الصوفية هذه، التيجانية القادرية الحماوية النقشبندية، هل هم جرى من تلك الطرق؟ سألني مرة واحد قال لي ما رأيك بالطريقة التيجانية؟ قلت له لا، أنا أقترح عليك تتركها وتأخذ الطريقة الصديقية حقة أبي بكر الصديق. جزاك الله خيرا، جزاك الله خير، قل له غفر الله لك. آمين. غفر الله لك وأصلح الله لك الذرية والنية، جزاكم الله خير. قلت له لا، أنا من رأيي تأخذ الطريقة الصديقية طريقة أبي بكر. قال أبو بكر له طريقة؟ قلت له أنا ما أعرف، هل تعرف أنت؟ قال لا. قلت طيب نأخذ الطريقة الخطابية حق عمر بن الخطاب. قال لي عمر له طريقة؟ قلت له أنا ما أعرف له. هل تعرف له؟ قال لا. قلت له نأخذ الطريقة العثمانية؟ قال عثمان له طريقة؟ قلت له لا. هل تعرف؟ قال لا. قلت له ها، إمامك مالك يقول فليسعنا ما وسع الصحابة، ما لم يكن دين عند الصحابة لا يصلح دين إيش لنا. هذا الذي دعا له الشيخ عبد الله. اليوم عند الناس الوهابية أكفر خلق الله عز وجل، صحيح ولا مو بصحيح؟ تسمعون هذه الدعايات؟ والله في بلدي قبل 30 سنة جاني واحد مصري بعد كلمة قال والله يا أخي أنا مبسوط منك الحمد لله شكرني، قال رأيتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قلت سبحان الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمة أثناء الوعظ؟ قلت له دي من صلى واحد صلى عشر. قال والله عندنا معلومات أنكم تمنعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة هذا يقوله عاقل؟ ها، عندما، وهذه شو، خذوا هذه الفائدة، كل من يدعو إلى التوحيد يتهم بشتى التهم. ونعطيكم الدليل من القرآن، كل من يدعو إلى التوحيد سنة الله، من يدعو إلى التوحيد فالناس تشوه سمعته. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يسمى الصادق إيش؟ الأمين، صحيح ولا ما؟ قبل البعثة، صحيح ولا لا؟ فلما دعا إلى التوحيد قالوا ساحر ومجنون وكاهن، ها، وإيش؟ وشاعر، عرفت من لا؟ وكذاب، وهو أصدق الخلق، صحيح ولا مو صحيح؟ هذه يا جماعة سنة، خذوها سنة إلهية. كل من يدعو إلى عودة الناس للكتاب والسنة لا يقولون هذا يدعو لكتاب السنة، قالوا هذا وهابي، هذا يدعو لكذا، يدعو لكذا. الآن لم الأذكار هذه الطرق تقوم على الأذكار، صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، المغلق لما فتح، ناصر الحق بالحق، الهادي للصراط المستقيم. يقول التجاني الهالك: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، هذا في كتاب عيسى فوتي موجود ويطبع موجود. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأعطاني هذه الصلاة وأخبرني أنها تعدل القرآن 6000 مرة. في كفر أكثر من هذا الكفر يا جماعة؟ أجيبوا. الإمام مالك في الموطأ علمكم صلوات ولا ما علمكم؟ سندها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ البخاري جاء فيها حديث عن الصلاة، كيفية الصلاة ولا ما علمنا؟ ما نحتاج 12 قرنا يولد شيخ طريقة ويقول هذه الصلاة. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ديننا، ما يحتاج تكذب علينا. ثم يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، فنقول الصحابة وقع بينهم قتال ولا ما وقع؟ ها؟ أيهم أهم، يخرج ويمنع القتال بين الصحابة ولا يخرج الرجل في القرن 12 ويعطي صلاة الفاتح وحزب السيفي وبعض الأذكار؟ أيهم أهم؟ أجيبوا. يمنع الصحابة. هل سمعتم الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ سمعتم الإمام أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، ابن عبد البر، ابن عاشور؟ لماذا ما يدعي هذا إلا أناس مجهولين لا يعرفون بالعلم؟ ثم هذه الأذكار في هذه الطرق، هل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أذكار ولا ما علمنا أذكار؟ ولا تركنا هملا كل شيخ يؤلف لنفسه؟ أجيبه، علمنا. الأذكار هذه من عندي ولا وحي من السماء؟ وما ينطق إن هو إلا إيش؟ لما يأتي شيخ طريقة ويؤلف لنفسه أذكار، سألتكم بالله نزل عليه وحي من السماء؟ لما نقول اتركوا أذكار شيخكم وخذوا أذكار النبي، ما أقول اترك أذكار آبائك وتعلى أذكار آبائي، ولا تترك أذكار شيخكم وتعلى أذكار شيخنا. نقول يا جماعة في الكتاب والسنة بغية من الأذكار. لما نحارب مثل هذه الخرافات وإذا بالناس يطعنون في دعوتنا، والله لباطن الأرض خير لنا من ظاهرها إذا نعلم الحق في مسألة ونترك العمل بها. والله نحن تمسكنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 73 فرقة، واحدة منها الناجية، قال من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه إيش؟ أصحاب. ليست معناها أن كل الفرق في النار، نعوذ بالله من تكفير الناس أو الحكم عليه بالنار، لكن متوعدة بالنار فقط، وإنما قد تغفر لها ذنوبها، قد ترزقها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الملائكة، شفاعة الأولياء الصالحين، لكن الفرقة الناجية مثل ما أنا إيش؟ عليه وأصحابي. هذا الذي ندعو الناس إليه. عفى الله عنك يا شيخ محمد الأمين، وزادك الله حرصا وعلما، وأصلح الله لك الذرية والنية. نعم نعم. ها؟ نعم، زرت موريتانيا كثيرا. وأنا والله أولا أبشرك بشرى أن 90% أو 95% من الناس العوام معنا في دعوتنا، دعوة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن دعوتنا يا جماعة تخاطب الفطرة. كيف تخاطب الفطرة؟ لما أقول لك أن الميت يدعو، تدعو له ولا يدعو لك؟ فطرتك ماذا تقول؟ الفطرة تدعو له. لما نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم علمك أذكار والشيخ جاء لك بأذكار، أيهم أولى تتبع؟ طيب لما نقول لك لو جئنا برجل صالح ولي حي ما عصى الله طرفة عين، جبناه هنا وقلنا يلا يا جماعة هذا الشيخ الولي الصالح اللي ما عصى الله طرفة عين، كل واحد يسأل مسألته من الشيخ، وجلس كل واحد وش وش وش وش وش يتكلم بشويش يخاطب الشيخ. سألتكم بالله الولي الصالح الحي يسمع ولا يصير عنده تشوش؟ ها، من اللي السميع بصير يسمع الدعوات؟ طيب لماذا يجمع هؤلاء عند القبور؟ لما نخاطب الناس بمثل هذه، ها، توافق الفطرة ولا ما توافق الفطرة؟ توافق الفطرة. مرة كنت في غينيا كناكري في الأدغال بين الأشجار، فقال لي رجل لا تلبس علينا ديننا. نحن تعلمنا أن الله تعالى في كل مكان، وأنت تقول أن الله في العلو. قلت والله مو أنا الذي أقول في العلو، أأمنتم من إيش؟ ها؟ الحمد لله الذي أنزل، والنزول عند العقلاء من فين؟ إليه يصعد، والصعود إيش؟ من أسفل إليه. يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي. سأل الجارية أين الله؟ قالت فين؟ وفي صحيح مسلم. فقال لا، نحن تعلمنا أن الله في كل مكان. قلت له قف أمام الناس، فوقف. فقلت هل تؤمن بالإسراء؟ قال نعم. قلت أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلى بيت المقدس. قلت له طيب هل تؤمن بالمعراج؟ قال نعم. قلت أين عرج به؟ قال إلى السماء. قلت ما دام أن الله في كل مكان لماذا عرج بالسماء؟ يا جماعة إن رد الجدار فهو رد. فقام لي رجل وقال والله الفطرة. فقال الفطرة. قلت له أعطيك مثال آخر. قال قلت ماذا تقول في سجودك؟ قال أقول سبحان ربي الأعلى. قلت أنا أطالبك اليوم في صلاة المغرب والعشاء تقول سبحان ربي الذي في كل مكان. كمل عقيدتك، صحيح ولا مو صحيح؟ أكمل عقيدتك. فندعو إليه الفطرة. في غرب السودان في مدينة الفاشر شيخ طريقة اخترع دعاء، يا سلام يا سلام اسم من اسماء الله، سلمنا والطف بنا، يا سلام سلمنا والطف بنا. انبسط الناس عنده في المسجد، صاروا كل بعد كل صلاة يقوم الشيخ يا سلام سلمنا والطف بنا، يا سلام سلمنا والطف. انبسط الناس يحبون الشيء الجديد. بعد بضعة أشهر من هذا الدعاء قامت حرب قبلية تسمعون في إقليم دارفور، أكلت الأخضر واليابس وانتهكت الأعراض وحرقت البيوت وسفكت الدماء. هربوا الناس، تركوا البيوت، عاشوا في مخيمات وفي عشش خارج. بعد سنة سنتين أصلحوا الناس العقلاء بين القبائل وعادوا، فرجعوا إلى المساجد، هجرت المساجد. فقام الشيخ كالعادة يا سلام سلمنا والطف بنا. قالوا اجلس، والله ما رأينا السلام من يوم ما جئت لنا بهذا الذكر. عرفت ولا لا؟ هذا الذي ندعو الناس إليه. والله يا جماعة لا ندعو الناس إلى دين جديد ولا إلى مذهب جديد ولا إلى فهم جديد. احمدوا الله على نعمة التوحيد والسنة، أقسم بالله والله الذي لا إله غيره. واسألوا إخوانكم في السنغال، يوجد شيخ طريقة من طرق المريدية، وهذا مسجل بلغة الألوفو، يقول أن شيخنا أحمد بمبا هو الذي خلق الله عز وجل، وأنه قال لله عز وجل لا تخبر الناس أنني خلقتك. ترضى بهذا يا شيخ؟ لما نحذر من هذه الخرافات والبدع يتهمون الناس بالضلال. وهذا الشريط موجود مسجل بلغة الألوفو، وشاهد عندي ثلاثة ترجموه لي. يوجد في حدود غامبيا والسنغال، قابلت مجموعة كبيرة، مجموعة بايفال، تسمعون عنه ما تسمعون؟ يدعون سقوط العبادات، لا صلاة لا زكاة لا صيام لا حج. وناقشت أحدهم، قلت أسأل الله تعالى أن يهديك ويدخلك الجنة. قال أنا من أهل الجنة، لماذا تدعو لي بالهداية؟ عرفت؟ والله رأيتم يا جماعة شياطين في جثمان إنس، لا صلاة لا صيام لا غسل من جنابة لا وضوء، 100,000، ويرسلهم الشيخ يتسولون. عرفت؟ والله ما يستطيع من سيطرة الشيخ ما يأكل تمرة، يأتي بالمال والتمر وكل شيء أخذه يضع عند الشيخ، ثم الشيخ بعد ذلك يعطيه ما تيسر. نحن نحارب مثل هذه الخرافات والبدع. جزاكم الله تعالى خير. لا نريد أن نتكلم. جزاكم الله خير. إن شاء الله تفضل. شيخ عندي سؤال. تفضل. نعم. يقول هل هؤلاء من الفلات يجوز تصدق؟ لا ما يجوز أبدا. إذا لم يكن هذا الكفر فما نعلم كفر آخر. هل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ساعة من عمره وهو يصلي وأنا ما أصلي هل سقطت عنه العبادات؟ ما سقطت عنه العبادات. في أفريقيا رأينا ما شاء الله لحية ومسبحة طولها مترين وعمامة طولها متر ونص، الناس تصلي جماعة ما يصلي. ليش؟ قالوا اسكت، هذا الشيخ يصلي في الحرم، يروح الفجر يصلي ويرجع، يروح الظهر يصلي ويرجع، يروح العصر يصلي ويرجع. هذه الخرافات اللي النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين مكة والمدينة 4 أيام، وهذا يروح يصلي ويرجع، والظهر يصلي ويرجع. ها، هذه الخرافات التي نحاربها يا جماعة. وسوف يعلم الناس يوم القيامة من الذي على عقيدة صحيحة ومن على عقائد باطلة. جزاكم الله تعالى. آخر سؤال عشان لنا بعدين يضربون الناس، بارك الله فيكم، طولنا عليهم. أقول كما قال القائل، نعم، الله أكبر. أعد البيت، أسمع، خلي طلابي، عندي طلاب يسمعون، تعال هنا سمعنا البيت، تعال. نعم نعم، اسمعوا، نعم، ارفع صوتك. شيخ، قصيدة مشهورة بالنت. نعم نعم. كان تابي أحمدا متوهبا، نعم، أنا المقر بأنني وهابي. الحمد لله، ونحن والله لا نرضى بتسميتنا وهابية. حم عبد الوهاب لو جاء بدين جديد رددنا عليه. والله الذي ندعو الناس إليه هو الكتاب والسنة. الآن الإخوة كلكم حاضرين، هل سمعتم قلت لكم قال الشيخ حم عبد الوهاب؟ وإلا قال الله، قال إيش الحديث الذي شرحته؟ أنت كنت معنا في الحديث إن يد الله ملأ، سمعته؟ هل سمعت مني قال الشيخ حم عبد الوهاب؟ لكن لا يوجد عند شيخ طريقة، شيخنا قال وفلان كذا، وأبوي حج 20 حجة، وجدنا حجج بعض الناس. هذا الذي ندعو الناس إليه، إلى العقيدة الصافية البريئة من البدع والخرافات. أختم لكم هذا المجلس بقصة. كنت مرة في دولة السودان قديما، وتكلمت عن قضية إخلاص الدين لله وأن يدعى الله وحده في بلدة اسمها سينكات. فقالوا لي أهلها، والله هذا الكلام لو قلت لنا قبل 20 سنة تقوم حرب، ما نقبل الكلام، لكن الله فكنا من هذه العقائد. وأروني قبر امرأة اسمها مريم الختمية، قال والله كنا نطوف حول القبر وننذر ونذبح حتى تعلموا أولادنا في الجامعات وكذا ورجعوا لنا. وذكروا لي قصة أرويها على ذمة أهلها. جاءوا مشايخ الطرق يا جماعة، دائما من يروج الأكاذيب حول المشاهد والقبور؟ المسؤولين عن هذه المشاهد. فلان جاء صوت شيخنا حفظكم الله. طيب نعم نعم نعم نعم. من الذي يروج الأكاذيب حول القبور والمشاهد؟ المستفيدين منها. فلان جاء ودعا الله ورزق الله ولد، دعا عند الشيخ. فلان جاء ورزق الله كذا. فقالوا جاء المشايخ إلى الناس كل سنة يحتفلون بمولد المرأة دي، يقول شارك غدا مولد سيدتنا فلانة، هذا يشارك بمورو، هذا يشارك بدقيق، هذا يشارك بقمح، هذا يشارك بسكر، هذا يشارك بشاهي، هذا يشارك بدراهم. فجاءوا لرجل فقير قالوا شارك غدا مولد سيدتنا فلانة. قال ما عندي شيء أشارك به. قالوا له، قال الشيخ أنت عندك غنم 20 رأس من الغنم، شارك ولو بشاة واحدة. فقال ما عندي. قال الشيخ أخاف سيدتنا تغضب عليك وتقلب غنمك إلى حجر، والله مصيبة، تقوم الصباح تلقى السيدة اللي قلبت غنمك إلى حجر. فقال الرجل سيدتنا اللي لها 20 سنة ميتة تقلب الغنم إلى حجر؟ قالوا نعم. أنت تنكر كرامات الأولياء؟ قال لهم يا جماعة بلدتنا كلها حجارة جبلية، خلوا سيدتنا تقلب الحجارة إلى غنم وتأخذون وتفكون من شركم. صحيح ولا مو صحيح؟ الذي يقلب الغنم إلى حجر يقلب الحجر إلى إيش؟ هذه الخرافات التي نحاربها. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.